بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله. Yeah. Oh. Yeah. واحد ناجي Oh, Oh,

قل هو الصادق عشر دقايق لان ما انت ما تنتبهين وإذا